بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية الأحكام في باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ترك الجهر. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فكان يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كالفرع لباب القراءة في الصلاة، وهو خاص في قراءة البسملة في الصلاة، وقبل الدخول في الحديث أبين مسألة، وهي هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو هي آية مستقلة، على خلاف بين أهل العلم. فالقول الأول أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا قول مالك وقول لأبي حنيفة وأحمد. أحمد سالم، أعطني القلم. لا تصصر. والقول الثاني أنها آية من الفاتحة، وهو قول الشافعي ومروي كذلك عن الإمام أحمد وأبي حنيفة. والأحوط والأرجح هنا قراءتها أو أنها آية من الفاتحة. وجاء حديث في ذلك عند الدارقطني، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. أما الأحاديث عن أنس، فجميع الأحاديث التي أوردها المؤلف في الباب الظاهر منها عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم أو عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا محل خلاف بين العلماء، ومن تبويب المؤلف يبين أو يتبين أنه يرى أنها لا يجهر بها، وفي هذه المسألة أقوال. القول الأول كراهية قراءة البسملة في الفرض، كراهية قراءة البسملة في الفرض، وهو مشهور مذهب مالك. كراهية القراءة لا تقرأ لا جهرا ولا سرا في مذهب مالك، وكرهوا بسملة، وين أصحاب ابن عاشر، وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض. والقول الثاني أنها تقرأ ولكن سرا سواء في الجهر أو السر، والقول الثالث قراءتها جهرا في الجهر وسرا في السر. والراجح أن قراءة البسملة في الصلاة الأغلب أن تكون سرا، الأغلب أن تكون سرا، في الجهر والسر، وإن جهر بها أحيانا فلا بأس. في رواية مسلم صليت خلف النبي، الرواية الأخيرة، قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فسرت هذه الرواية ما جاء عن النسائي وابن خزيمة وأحمد، قال أي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فقرأ ببسم الله، قرأ كبر فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى انتهى من الفاتحة، ثم انتهى من الصلاة فقال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأغلب في البسملة أن تقرأ سرا وإن جهر بها أحيانا فلا بأس. باب سجود السهو. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت منها. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى شنة معرضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت سرعان من أبواب المسجد فقالوا خرجت سرعان السرع السرع وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أي كلمة، وفي القوم رجل بيديه يقول يقال له باليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أفما يقول باليدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه، ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني إما صلاة الظهر أو العصر. باب سجود السهو باب مهم، وقبل الدخول في الأحاديث سنأخذ بعض المسائل في الباب. المسألة الأولى في وهي مع الأحاديث لكن سأقدمها، المسألة الأولى في صفة سجود السهو، وهو سجدتان، يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع ثم يكبر فيسجد ثم يكبر فيرفع ثم يسلم. وهل في سجود السهو تشهد؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح وهو رواية عن الإمام مالك أن سجود السهو لا تشهد فيه، وسبب ذلك ما ورد في هذا الباب وغيره من الأحاديث التي لم تذكر سجود التشهد في سجود السهو. وأما الأحاديث التي ذكرت التشهد في سجود السهو فهي ضعيفة، أربعة أحاديث وردت وكلها ضعيفة لا ترتقي إلى الحسن. المسألة الثانية حكم سجود السهو. سجود السهو واجب إن كان بسبب ترك واجب، هذا الصحيح الراجح أن سجود السهو واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، فليسجد سجدتين بعد أن يسلم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ففيه الأمر بسجود السهو. ما شاء الله. لا في مسائل أفكر أعطيكم إياها ومسائل أفكر ما أعطيكم إياها. كم باقي الوقت؟ طيب المسألة الثالثة أن سجود السهو يكون لسبب زيادة في الصلاة أو نقصان أو شك. والمقصود بالنقص نقص إما ركن أو واجب أو سنة، والمقصود بالزيادة الزيادة من هيئة الصلاة لا الزيادة التي ليست من جنس الصلاة، كأن يزيد ركنا أو يزيد واجبا. المسألة الرابعة ذكر أهل العلم أصول الأحاديث في باب سجود السهو، أولها حديث أبي هريرة الأول في الباب، وفيه أن سجود السهو كان بعد السلام، والحديث الثاني في الباب حديث ابن بحينة وفيه النقص في الصلاة والسجود قبل السلام، القيام إلى الثانية. الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري في من شك في الصلاة فلم يدري كم صلى، فإنه يسجد قبل السلام، والحديث الثالث حديث ابن مسعود في من زاد خامسة في الصلاة وأنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. حديث ابن بحينة أيضا. أخبر الله ابن بحينة وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام ركعتين كليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى أدرك الصلاة واضطر الناس أن يستمعوا، كبر في هذه الأحاديث وما زاده أهل العلم في أحاديث باب سجود السهو. اختلف أهل العلم في موضع سجود السهو، هل هو قبلي أم بعدي؟ والاختلاف في ذلك طويل، فمنهم من رأى أن السجود سجود السهو قبلي في كل سهو. ومنهم من رأى أنه بعدي في كل سهو. ومنهم من رأى أنه مخير إن أراد أن يسجد قبل أو بعد. والراجح كما مر وبجمع طرق أو روايات الأحاديث يجد أن الزيادة سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، والنقص سجد فيه قبل السلام. والشك على نوعين، والشك على نوعين: شك لم يترجح عنده شيء فيه، فهذا يبني على اليقين الأقل ويسجد قبل السلام. وشك تحرى فيه الصواب، شك تحرى فيه الصواب وترجح له، فيعمل بما ترجح له ويسجد بعد السلام. المسألة الثالثة: أنه لا خلاف بين العلماء أنه لو سجد البعدي قبلي قبل السلام، أنه لو سجد البعدي قبل السلام أو القبلي بعد السلام فإن صلاته صحيحة، كما ذكر القاضي عياض. فالموضع قبلي وبعدي هذا محل سنة استحباب، بعدي وقبلي المواضع مستحبة، وسجود السهو واجب. المسألة الرابعة: أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد، أن سجود السهو يتداخل ولا يتعدد. فلو سهى في الصلاة سهوان سجد سجودا واحدا، يعني سجود سهو واحد، المسألة الرابعة: الخامسة: أن من زاد في الصلاة ركنا أو واجبا أو أنقص في الصلاة ركنا أو واجبا متعمدا فصلاته باطلة غير صحيحة. المسألة السادسة أنه من سهى عن ركن وجب عليه الإتيان بالركن مع سجود السهو، وجب عليه الإتيان بالركن مع سجود السهو، وله حالتان: من ترك ركن له حالتان، الحالة الأولى إن ترك الركن وتذكره قبل أن يصل إلى الركوع من الركعة التي تليه، من الركعة التي تليها، فهذا يرجع للركن ويسجد لسجود السهو. الحالة الثانية إن تذكر الركن بعد الوصول إلى الركوع من الركعة التي تليها، فهذا يلغي الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية هي الركعة الأولى. ويسجد للسهو. أما الواجب فإنه لا يأتي به ويكفيه سجود السهو دون الإتيان به، وأما من ترك مستحباً فهو بالخيار، إن أراد أن يسجد سجود السهو فله، وإن لم يرد فله، وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يسجد للفضيلة أو لترك فضيلة، على قولين وروايتين في مذهب الإمام مالك، والأولى السجود، يعني الأفضل السجود لترك سهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.